بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة النهاردة حلقتنا النهاردة عنوانها مثير للجدل شوية احنا كنا اتكلمنا قبل كده بس ماله نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين خليني في البداية نقول المواعيد بتاعة برنامجنا تاني عشان الناس اللي بتسأل احنا موعدنا حاليا لحد رمضان لسه مواعيد رمضان لسه ما نزلتش إن شاء الله نقولها لكم في خلال الأسبوع الجاي أو نهايته احنا موعدنا الحالية يوم الحد والاثنين والثلاث الساعة كام يا جماعة الساعة كام بتوقيت مصر الساعة 9 بتوقيت اسطنبول الساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة بتبقى يوميها تاني يوم الساعة الظهر أو في نفس اليوم بالليل بعد 12 بالليل بيتعاد الحلقة على التلفزيون بعد منتصف الليل تمام كده تردد 1268 والقناة اسمها قناة وطن والتواصل معنا كالآت ناس تقول فعلا اتصل دولي مش دولي كل مرة عاود أقول الكلام ده الكلام مش دولي خالص انت بتكتب رسالة على الواتس على الرقم اللي موجود عندك ظاهر على الشاشة ده عايز أكلم الدكتور شكرا بس هيقوم الفريق هم اللي بيتصلوا عليكم ما بنكلفش حد ان هو يتصل النقطة المهمة بقى الجميلة اللي من فضلكم لو سمعتوا الناس اللي بتتصل عايزة خاص اللي البرنامج معمول لاتصالات للناس اللي السؤال ونجاوب عليه انت باتصالك ده او ان انا عايز خاص او الكلام ده خاص اديك بتبعت واحنا بنجاوب عليها في اللايفات يا بنعمل حلقات على فكرة يعني بنعمل حلقات بعناوين المشاكل اللي بتقولوها وبندي الحلول فيها فبيتم انت كده خلاص وصلك الحل لكن ان انت تقطع على غيرك او ان انا عايز لا انت يتصلوا ياريت يقول السؤال بتاعه تمام يلا بقى نبتدي حلقتنا النهاردة عنوان حلقتنا أصلا صح خلونا نشرح عنوان حلقتنا زي ما مكتوب عيد الأم يعني الكلمة دي صح يقولك لا يوم الأم عشان نطلع من الحرج الشرعي يعني عملوا 21/3 وبعد هنا في تركيا في شهر 5 عايز أقول لكم يعني لسه هيجي في شهر 5 لكن خليني أقول لكم على حاجة ونطلع برا الأمر ده أنا قلت لكم قبل كده أنا من الناس اللي ترفض تماما أن يبقى فيه يوم للمرأة العالمي غلط يوم اسمه عيد الأم برضو غلط الكلام ده أنا لسه دلوقتي كل ده بشرح لكم فأنه يبقى اسمه عيد الأم ويبقى يوم هو محطوط عيد طب احنا كمسلمين ما عندناش إلا العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ما فيش حاجة اسمها أعياد دي الكلام لا بالعكس احنا عندنا الجمعة عيد المسلم كل أسبوع عندنا يوم الجمعة يوم عيد الأم دي يتعمل لها يوم في السنة ده بخس الحقوق يا جماعة ويعني عارفة كده قهر للقلوب لا طبعا المفروض ان هو يبقى كل أيام السنة فعنوان بس حاطينه جدلي كده لكن طبعا احنا مش مع القصة دي تماما احنا مع انك يبقى كل يوم في بر كل يوم يبقى فيه إدخال سرور طيب تعالوا ما نتكلم على البر ذات نفسه يعني احنا لنا حلقات قبل كده عن الاب وعن الام وازاي وبر الوالدين الاثنين مع بعض لكن خلينا النهارده نتكلم عن الام من اجل العبادات اللي بيتقرب بها اصلا العبد الى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا ها اما يبلغن عندك انت الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف كلمه اوف دي بس لوحدها او التشويحه دي يعني نتكلم عن الكلام ده النهارده لا تنهرهما وقل لهما ايه وقل لهما قولا كريما واخفض لهم هنشرحها برضو دلوقتي طيب بصوا يا جماعه بر الوالدين اهميته في اربع امور ولازم نبقى مركزين في الكلام ده ده دين وعباده دلوقتي بنتكلم في دين وعباده يعني بنتكلم طاعه الام ولا طاعه الاب اهميه البر انه طاعه لله سبحانه وتعالى قرب لله عز وجل لانه قرن عباده التوحيد وعدم الشرك بالله بايه ببر الوالدين دي اول حاجه تاني سبب ان البر ذات نفسه سبب لدخولك الجنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف يعني تمرمغ انف في التراب ليه من يا رسول الله قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما او الاثنين فلم يدخلا الجنه يعني ما يخشش بطاعتهم وبرهم الجنه فهو سبب لدخولك الجنه رقم 3 سبب ان ربنا يحبك اصلا، وسبب ان اصلا تحصل محبه والفه وحسن عشره ما بين الابناء والاباء، ان العلاقه بيني وما بين ابي كويس، العلاقه بيني وما بين امي، يوم ما بحتاج امي واتصل جمش، وتقول لك الام مش عارفه دلوقتي بقت قاسيه، وازاي اتعامل مع الام القاسيه والام اللي مش عارفه بتبهدل فينا وهكذا، او اللي خدت منحه بقى زي النسويه والدعوات اللي موجوده دلوقتي، ولا وفوقي مش الام دي مش امومه، وده لحقك وفوقي لحقك، والكلام اللي احنا بنسمعه وكأن عايزين حتى الأمومة يطلعوها بره إطار الفطرة السليمة اللي ربنا فطرنا عليها. طيب رابع حاجة من أهمية البر، البر وسيلة أنك تشكر إيه؟ أنك أشكر أبويا وأمي، المجهود البسيط اللي بيعملوه، هي أمة سبب وجودك في الدنيا، سبب نشأتك، وشوف هم نشأوك إزاي، رعايتك وتربيتك، فالبر وسيلة انك ايه، ان انا احصل على شكرا، اقول لهم كلمه شكرا، ان انا ببادل الامر، انتوا ربطونا واعتنيتوا بينا، وانا لما بكبر انا بادي حق الشكر ده. طيب كلنا عارفين الكلام ده. طيب ايه بقى فضل الام بقى؟ بصوا بقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا اريد الجهاد، اني اريد الجهاد في سبيل الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام رد عليه امك حيه او امك عايشه؟ قال نعم، قال الزم رجلها فسمى الجنه. معاوية السلمي اللي قال يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، نص حديث التاني. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر قلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والآخرة، خلاص وجه عايز رجل عايز دودة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبره. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أم؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فسمى الجنة. دي مكانة الأم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لازم يبقى كده قدام أبويا وأمي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الامر ده اخفض لما يبقى التعامل بايه؟ بالحسنى وبالخفض وبالذل، طالما مع ابوك وامك، طالما ما امركش بمعصيه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. الله عز وجل يقول وقل لهم قولا كريما، يبقى ايه؟ تكون لين طيب، بتتكلم معاهم بادب، بتتكلم معاهم بتوقير وتعظيم، ازاي الهيصه اللي احنا شايفينها الايام دي، هيصه كبيره جدا جدا في موضوع البر. الله سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، مش بس لا يعني عدل وبالمعاملة، حسنا. أمر الله عز وجل إن العبادة بتاعته، أصل العبادة أنك تعبد ربنا بالإحسان، وده مرتبة من المراتب الإحسان، والإحسان كمان إلى الوالدين بعد إيه؟ بعد التوحيد. على فكرة التوحيد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدين هو بالوالدي إحسان، المعاملة بالإحسان معه. ليه؟ سبب وجودك في الدنيا، فما أعملهم بالإحسان ده نوع من أنواع البر. الوالد هينفق عليك والوالدة هتنفق، يبقى الوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق، بيقولوا كده يعني الأب بالإنفاق والأم بالإشفاق. عندنا أحاديث كتيرة جدا، منها حديث سيدنا أبي سعيد الخدري إن رجل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك أحد باليمن؟ هو الرجل ده كان من اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله أنت ليك حد في اليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك هم أنت أذنتهم فوافوا؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما، بس فإن أذن لك، لو قالوا لك تمام روح جاهد فجاهد، وإلا روح عندهم في برهم، أعلى من الجهاد أعلى من الجهاد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن؟ صحاباتي. مين؟ وهفسر المعنى صحاباتي دي يعني، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاثة أمك، ثلاثة وصية لأمك. حسن صحابتك يعني إيه؟ يعني تبقى زي صاحبتك، زي اكتر من اصحابك، اكتر من اصحابك. فاكرين القصه اللي احنا حكيناها السنه اللي فاتت تقريبا، لما جينا حكينا عن الشاب اللي كان قاعد في وسط اصحابه، واتصلت بيه امه ولقوه قفل البتاع، قال لهم يا جماعه استاذنكم انا جري، امي عايزاني. فقال له طب قول له ده احنا نص ساعه ونخلص ونيك. قال لا ابدا، انا رايح لامي دلوقتي. الشاب ده اللهم بارك، اللهم اعلم عنه قيام ليل، واعلم عنه حمله لكتاب الله. فاصحابه يعني بياخدين الامر كانه يعني هي نص ساعه يعني، وكده كده كلنا مروحين بعديها نخلص اللي في ايدينا. مرضاش. ده البر. إيه لما نيجي كده ان لو في صلاه نفل وامك نادت عليك، اقطع النفل ولبي امك، لو نفل او فرض لا، لو نفل، لو صلاه سنه وامك ندت عليك اقطع الصلاه وروح لامك. المهم تبقى طاعه، اطاعها طاعه، طاعه في ايه؟ في غير معصيه لله. طب يعني نعمل ايه؟ سمع الكلام، نعم وحاضر وطيب، اخفض لهم جناح الذل من الرحمه. يعني صوتكم واطي يا جماعه، منخفضين في التعامل وانتوا بتتكلموا معاهم، نوع من انواع التوقير والاحترام، بلاش تشويح الايد. اعمل اللي يريح قلبها. امك عايزه ايه اللي يريح؟ عمر ما هيبقى اللي يريح قلبها حاجه ضدك لو كانت يعني ام سويه. يعني اللي بيعمل كده هيكسب، والله صدقوني هتكسبه. شيل عنها، خففوا عنها، ضحكوها ضحكوها، ضحكوا امكم. انتوا لما كبرتوا كده ضحكوا امكم، هدوها. مش شرط يعني يبقى في اليوم ولا النهارده، لا لا لا، موضوع اليوم ده احنا عايزين كل يوم. وكل يوم، هات لك يوم في الاسبوع كده ولا يوم في الشهر. انا اعرف ابن، الابن دوت لما اتخرج واشتغل اول ما يقبض لازم له هديه كل شهر الام. بيقول الله عز وجل فتح عليا فتوحات وبركات ما لها اول من اخر. لو عايز ربنا يكرمك اكرم امك بهديه كل شهر، بيجيب لها. بقول لكم كده، كل شهر يقبض يجيب لها، ده مش شرط كبير، حاجه تفرحها يعني. انت شوف، مش شرط تكون غاليه، شوف انت امك بتفرح بايه. في امهات بتفرح بالحلويات. اعرف انا حد بيجيب لوالدته كل ما يروح لها البسبوسه بالسمنه البلدي. يا ابني ما تجيبش لامك السكر يا ابني. الناس بتفرح بالذهب، لو هتقدر وتستطيع تجمع كل سنه حاجه وكل شهر مبلغ ولو بسيط تجيب لها حاجه، مش مشكله لو ما استطعت يعني، لو في استطاعتك يعني. امهات بتفرح بالعطور جدا وتبقى طايره جدا ان وعيالها جايبين لها عطور وهاتوا لها حاجات اصليه، المسك والحاجات الحلوه دي. امهات بتفرح بس تقول لك اشوف ولادي صالحين، اشوفهم بس من اهل القران، والله دي اجمل هديه تهدوهاني. ويقول لك عشان احنا ما نغزلش. وسمعت الجمله ديت من بنت في ثانوي بتقول ابدا ابدا، انا كل هدفي ان انا ما اغزلش امي وتشوفني في افضل حال وفي افضل كذا، وكانت بتحفظ قران. شوف انت امك بتفرح بايه، فرحوها من فضلكم. ولما تكبر في السن الاصل انها ايه عندك، اما يبلغن ايه عندك، عندك انت الكبر، اوعى اوعى تهملوها ولا تودوها دار رعايه. دي بركه البيت، دي بركه بيتك وبركه حياتك، سبب دخولك للجنه. بلاش تفرط فيها ونكرمها كده. لو يعني شوف، انا عايزه اقول لك، لو لا قدر الله، لا قدر ربنا يدي كل الامهات يا رب الصحه والعافيه وطولة العمر في طاعه وبركه يا رب وطاعه لله. انت عارفين لو لا قدر الله توفاها الله وماتت، انت اول واحد هتحزن، هتحزن انك ما لحقتش تشبع منها. يحس الكلام ده الناس اللي متغربين ومش شايفين اهاليهم، والناس اللي اهاليهم ماتوا هم بعيد عنهم. يعني انا احكي لكم علاقه عجيبه جدا جدا كانت ما بين والدي وجدتي اللي هي امه، فرق السن بينهم بتاع 11 سنه تقريبا. وكانت هو ده مش ابنها، ده اخوها صاحبها. يعني لما توفاها الله، انا اتذكر والدي جه الساعه 3 قبل الفجر، قبل الفجر ما يأذن، وجالي وكنت لسه كنت لسه انا يعني متزوجه جديد، وجه والدي ويبكي، لا الدموع مش بتنزل، الدموع واقفه في عينه. وقال لي امي ماتت يا هاله. قلت له طب تعالى، قلت له تعالى بس وادخل ومش عارفه ايه، وصحيح بقى وبنفتح الساعه 3 الفجر في امي ماتت يا هاله. وجاي يقول لي كده، امي ما تخافش هندعي لها وانا جايه اهوت وبس اهدى وبتاع وكده، وبطبطب عليه قام جاي معيط. الام طب ازاي بقى؟ ها نبر امنا ازاي؟ نبكوا ثواب بقى، نبر امنا ازاي؟ لو امك مات، احنا قلنا في الحياه اديك برها وفرحها وشوفها واعمل ليها بتحب، وطالما مش في معصيه واعملها. شفتوا الحلقه بتاعت امبارح؟ انا عايزاكم تعيدوا المقطع بتاع حمزه بتاع امبارح. قال انا عملت لامي، شوف سنه 8 سنين و10 سنين حمزه وادهم امبارح، انا لما امي كانت حامل وتعبانه انا جبت لها الجبنه والزيتون اللي هي بتحبهم وحطيت لها، وكان اجمل عمل. الولد بيتكلم بقلبه وبيتكلم بمشاعره وحاجه هو فرحان بيها ان هو ساعد امه، وكنا بنسندها علشان تروح تتوضى وبنسندها عشان تروح انا عملت لامي وفرحان جدا. ده في الحياه. في الممات لو امك توفاها الله ابرها ازاي؟ في امور بينتفع بها الانسان بعد موته، منها الصدقه الجاريه. طبعا هنشرح الكلام دلوقتي، الدعاء، الحج والعمرة، قراءة القرآن، وهب الثواب للعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أفضل الصدقة سقيا الماء على طول، علم ينتفع به، العلم بتورث علم، حد حمل قرآن فبيعمله أو حد عمل كتب الناس تستفيد بعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، المال بينتفع ده. وكل أعمال البر اللي انت هتعملها وتصدق، وأنا أوهب ثوابها، أوهب كده أنا فاعل العمل الصالح، أوهب ثوابه للأم أو للمتوفي يوصله. طيب أبر أمي إزاي بعد وفاتها؟ أول حاجة الدعاء والاستغفار، ده يعني كله مجمع عليه، إن الدعاء والاستغفار، ولد صالح يدعو له يوصل لهم الهدية. يقول لك وصلت لنا هديتك النهاردة. هديتك إيه؟ الدعاء. الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حديث سيدنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ادعوا ادعوا ليه؟ هو دي الهدية اللي بتجيله، ولد صالح يدعو له، هدية جياله كده. تبر أمك بعد وفاتها في تاني حاجة الصدقة، يبقى أول حاجة الدعاء والاستغفار، الصدقة أطلع صدقة، خير الصدقة سقيا الماء، إخراج الصدقة عن الميت بتنفعه وبيصل له الثواب، ده بإجماع المسلمين. رب ارجعون، ليه؟ ما قالش أصلي، ما قالش ارجعون أعمل حج وعمرة، ما قالش، قال أتصدق وأكن من الصالحين. الإيه؟ الصدقة، الصدقة هي اللي بتوصل. رجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي مات وترك مالا لم يوصي به، في مال بعد ما فرق لم يوصي به، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم. حديث السيدة عائشة برضو إن رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتتلت نفسها، يعني ماتت فجأة، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال نعم. اكتر حاجه بتفرح الميت الصدقه، طلعوا لهم صدقات وخير الصدقه سقيا، شوفوا مكان ما فيهوش ميه، نجوع او قرى او اماكن في افريقيا او المسلمين في اي مكان، خلوا اعملوا ابيار ميه يوصل لهم الخير، يوصل لهم الخير والصدقه، اللهم امين. ثالث عمل تنفع بيه امك بعد وفاتها الصوم عن الميت، بينفعه ويصل ثوابه ليه؟ حديث سعيد بن جبير عن مين؟ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال جاء رجل برضه للنبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضي عنها؟ قال نعم، فدين الله احق ان يقضى، وصام عنها ووهب ثوابها. رابع حاجه الحج، جميل بقى، جميل بقى الناس تعمل العمرات بقى وحج والكلام ده، يعمل حج عن الميت ويصل ثوابه ليه؟ ليه؟ حديث البخاري برضو عن ابن عباس قال جاءت امرأة من عام في عام الوداع، حجة الوداع، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، وأدركت أبي شيخا كبيرا، لما اتفرض الحج أبويا كان شيخ كبير ما بيستطعش يستوي على الراحلة ممكن يقع، أنا أقضي عنه الحج، أحج عنه؟ قال نعم. حلو، يلا توكلوا على الله. خامس حاجة طبعا قراءة القرآن، وهب ثواب القراءة للميت جائز شرعا، ويصل الثواب يصل له ينتفع به. طيب ده لو أمي توفى الله. طب أبر أمي، تقول لك أمي قاسية عليا وبيني وبينها مشاكل، أبرها إزاي؟ أنا عايزة أقول في موضوع الأم القاسية عليا والكلام ده، أولا عايزة أسأل البنات اللي بيبعتوا الكلام ده، هو أنت عندك شك إن أمك بتحبك؟ علينا نشرح ونقف هنا ينبكوا ثواب. لا طبعا، ده فطرة، ده فطرة. ممكن تكون أعباء دنيا، ممكن تكون مكلفة بشلة مش شلتها عليها وعليها، شايلة همك وشايلة كذا وشايلة كذا، وأمور مش بتاعتها، بتاعت رجال بس ما فيش رجال يشيلوا عنها، خايفة عليكم ومش عارفة توظف الحب ده، مش عارفة تقول لكم بحب، مش عارفة تعبر صح. لا شك إن الحب الأم في لأولادها في القلب فطرة، فطرة يا جماعة ما حدش ينكرها. النبي عليه الصلاة والسلام عدي وكان في السبي في الأسرة، واحدة خدت ابنها بتعمله كده هو وحطته تحت هدومها كده من الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أترون هذه طريحة وردها في النار؟ شايفين دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أحن وأرحم بكم من هذه الأم بولدها. يبقى أنا أول حاجة تقولي لنفسك أنا ما عنديش شك إنها بتحبني، بس هي مش عارفة تعبر عن حبها، يعني بتعبر غلط. تاني حاجة صرحيها، قولي لها، ده البر أهو، قولي لها يا امي فعلك ده قاسي عليا، يا امي انت عملتي كذا وبتاع، يا امي انا بتاذى من اللي انت شتايم ولا البتاع اللي انت بتعمليه ولا بتاعت اي او تفرقه ايا يا امي. قولي لها قولي لها، ممكن تكون مش واخده بالها، ممكن تكون فاكره ان هو كده لا او ده طبيعي، لا لا نبهيها نبهيها. ثالث حاجه سمعها حلقاتنا بتاعت هلا سمير، تعامل مع الامهات وصارحين للامهات وافضل تعامل مع البنت ايه، وصايا كتير للام ازاي تصلح علاقتها بينها وبين بنتها ويمشوا على الخطوات ينبقوا ثواب. رابع حاجه ترفقي بيها يا بنتي، ترفقي بيها في الكلام، تمسي لها العذر على اعباء دنيا، وضح لها الطريقه الامثل والصح في التربيه لو انت عرفتيها. قولي لها انا عايزه اتعامل كده، والله في امهات كذا، تعالي اسمعي الفيديو ده بيقول كذا، تعالي اسمعي ده كذا يا امي. عارفه يمكن ما عندهاش فيدباك لك، ما حصلتش ولا في عيلتها ولا ولا ولا ولا الموروثات البيئيه ولا الموروثات حتى الثقافيه اللي موجوده، يمكن طلعت كده فما شافتش، فوريها وري الانسان لما بيحاكي سلوكه وبيشوفه بيقلده. خامس حاجه ندعي لها، ادعي لها، ادعي لها ان ربنا يبصرها بالحق بس برفق، مش بتعالي هو انت كذا ما انتوش عارفين وانتوا جاهل، لا لا لا لا، عامليها بلطف وطيبه، هي هتقلد سلوكك ليه؟ لان الفطره من جواها بتحبك بس هي مش عارفه تعبر صح عن الحب ده. طيب اخر حاجه بقى تقول لك ابر امي ازاي بعد زواجي، اربع وصايا النهارده، اربعه في اربعه كلهم، اربع وصايا سهلين وبسيط جدا. اللي بعيده عنك دي تواصلي معاها بشكل مستمر، حافظي على في علاقة دايما حلوة بينك وما بينها، خلي التواصل بشكل مستمر ودائم، إن شاء الله كل يوم عشر دقايق ربع ساعة بكلمها، مكالمات رسائل زيارات بتتفقي مع زوجك مرة كل يوم أو لو هي قريبة منك أو مرتين في الأسبوع أو مرة كل أسبوع، المهم تتابعي أنك أنت تتصلي بيها وتابعي أخبارها أول بأول. ودي تاني حاجة اسألي عليها هي، اسالي عليها، ولو كان سكنك قريب منها خلي زي ما قلت لك زياراتك طبعا بالاتفاق مع زوجك كل 3 ايام مرتين في الاسبوع مره، هاتيها لبيتك مره وهكذا. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه اساليها عن ايه، عن نفسها، عن هي، ساعات بيبقوا عايزين يتكلموا ويطلعوا اللي جواه، لما تتصل بيها مش ايه الاحوال واخواتي عملوا ايه وعمتي وجيتوا فين وجبتوا فين وابويا عمل، لا اساليها هي عن صحتها، اسالي اخبارك انت ايه، مزاجك ايه، عايزه ايه، ها ايه اللي جواك، بتشعري بايه، بتهتمي بايه، وخليها حاسه انك بتهتمي بيها انت شخصيا، خليها توصلها ده وانك انت مهتمه باخبارها هي ودواخلها هي مش بالعيله واللي حصل، احنا بنحب الهيصه، عايزه اقول بنحب الهيصه ونقعد ايه اللي حصل وجم وعملوا ايه وزم. لا خليها اسالي عنها وخليه يوصلها الاحساس ده. ثالث حاجه حافظي على الزياره في المناسبات، مش بس ان احنا لا يعني قدر المستطاع الحاجات المناسبات العامة، لو بنتجمعوا أول يوم رمضان، بنتجمعوا في العيد، بنتجمعوا مثلا مرة كل شهر، في ناس بتتجمع مرة كل 6 أسابيع حتى اللي بيسافروا، في ناس بتتجمع 2 وخميس، حلو جدا يبقوا صايمين ويتجمعوا مرة عندي مرة عند أختي مرة عند أمي كده. رابع وآخر حاجة سامحيها من قلبك من فضلك، سامحيها من قلبك لو هي أخطائك في حقك قبل كده أو ما زالت، سامحيها وفاهميها واشرحي لها. أنا لو عايزة أقول لكم ندم الأمهات بيعيطوا على فكرة ويتصلوا بيبكوا بدموع على أولادها إن إزاي هم أخطأوا وعملنا كذا وإحساس مش طب عايزين نبقى أفضل ومال مش مشكلة نخطأ بس نصحح الغلط. آخر وصية وكلمة النهاردة في يوم الأم الجميل ده، وطبعا مش عندنا أيام زي ما اتفقنا، كلمة للأمهات، يا كل أم بتسمعني أعينوا أولادكم على بركم من فضلكم، ما تصعبوش عليهم الامور، كفايه كفايه الجو الثقافي والوعي العالمي، ما بقاش مجتمعي بقى عالمي اللي في دماغ الناس ودلوقتي، وكان ما بقاش في احترام ولا قدسيه وزي ما احنا بنشوف. كل يوم وكل سنه وكل حياه وكل عمر مديد وانتم بخير يا احلى امهات، كل عمر وكل سنه وكل حياه وانتم رمز الحب والعطاء والوفاء والتضحيه، كل حياة وعمر كامل في طاعة الله إن شاء الله وأنتم مصدر الأمان والطمأنينة لأولادكم، كل حياة وعمر كامل برضو في طاعة الله وأنتم بصحة وعافية وخير ومصدر فرحة لأولادكم، ما تسمعوش كلام الناس اللي عايزين يطلعوكوا بره فطركم. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم كل الأمهات ويقر عينهم ببر أولادهم ويفرح أولادهم بأمان وحب وطمأنينة الأمهات، اللهم أمين. يعني خلينا ناخد أول اتصال معنا، معنا أسماء. السلام عليكم يا أسماء. السلام عليكم. أسماء من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ألو. أهلا. عاملة يا دكتورة؟ الحمد لله والله أنا بخير. بس يا دكتورة في مشكلة تعبانة نفسيا جدا. تمام يلا. أنا حماتي دايما مهما ولادها يعني يعملوا معاها وكده دايما بحس ان هم غلط وهي صح. هو ممكن توطوا الاربيس شويه؟ كملي يا اسماء انا بكلمهم هم يوطوا لي بس الصوت شويه. دايما احس ان هم غلط، دايما بتشيل منهم، دايما بتزعل منهم على الكبيره وعلى الصغيره. تزعل من اولادها ولا منك؟ بتزعل من مين؟ لا من اولادها، من اولادها ومني. الصبيان اولادها الصبيان ولا اولادها البنات؟ الاثنين، اولادها الصبيان والبنات. وانت معاهم بقى بتاخدك في الشطه معاهم ولا انت الحمد لله علاقتك بيها كويسه؟ لا انا معاهم ايوه معاهم برضه. طب مش بتساليها ليه يعني انك مكبره الموضوع؟ انت حساسه شويه يعني الموضوع ما كانش يستاهل. ما احنا انا بقول لما باجي مثلا اقول لها ليه انت بتعملي كده؟ ليه بتبعدي نفسك؟ تقوم تقول لي انت بتعملي، انا مش بعمل حاجه. طب اشتمك يعني زي ما هم مثلا بيشتموني، بس هم مش بيشتموه، هو اي كلمه عندها مثلا تحسبها شتيمه. شتايم يعني. دايما زعلانه. لا مهما اولادها مثلا يعملوا ويجيبوا مش بيجيبوا، دايما تتكلم عليهم مع الناس تقول لهم انتوا اولادي مش بيعملوا. هي حماكي عايش معاها ولا حماكي مش موجود؟ متوفي. فهي طبعا قاعده فاضيه للاولاد. طب مين من اولادها اقرب ليها؟ اقرب ليها حد من اولادها اقرب ليها من اولادها الكبير بنوته؟ مين من الاولاد؟ ما حدش. انا حتى حاولت اقرب. انا مع العلم قريبتها من الدرجه الاولى. تمام. طيب سؤالك لي ايه يا اسماء؟ انا فهمت المشكله، سؤالك لي ايه؟ انت فهمتي؟ انا ما دايما هي زعلانه، اللي زعلني ان انا خايفه اشيل جنبها، بالذات ولادها قطعوها مش بيكلموها. هي برضه بتتكلم عليا من ورايا وبتتكلم على اولادها وكله، يعني ده تاخد ده من ورا ده. لو حد من اسمها ده اتكلم على اخته مثلا تحس ان هي او كده، تقوم تروح تقول له تقول لها وتقول له ده اختك قالت عليك كذا كذا، ده اخوكي قال عليك كذا كذا. فالاخوات كلهم شالوا من بعض فتره وما كانوش طايقين بعض. فانا نفسيتي كانت دايما في النازل ودايما بتعب نفسيا، وحاسه ان انا كرهت البيت اللي انا عايشه فيه ومش طايقاه. مش طايقاه بمعنى كلمه مش طايقاه، لان انا جايه من يعني انا عشان زي ما قلت لك انا قريبه من الدرجه الاولى، فنفسيتي تعبانه. فانا دلوقتي بقول يعني هم ولادها خطوها وكده، فهم كده الذنب على مين؟ وهي ولا الحل ايه؟ حاضر هكلم. عايزه ضميري بايظ تريح. حاضر يا اسماء. اسمعيني يا اسماء، اولا ربنا يبارك فيكي وان ضميرك لسه حي على حاجه زي كده. ساعات الناس الكبيره بيبقى لهم تصرفات احنا ذات نفسنا ما بنعرفش نفسرها وما بنعرفش نغيرهم. 60 سنه يعني هنغير فيهم ايه؟ 60 و70 هنعمل ايه يعني؟ ولا حاجه، مش هنعرف. فبيبقى التعامل باداره الموقف بس نمنع الاذى. يعني لو هي بتشتمك قولها لا بس انا لا اقبل الشتيم. قدام بتشتم ابنها قدام اولاده وبتاع، قولها يا حماتي من فضلك عايزه تاخدي ابني خدي خش الاوضه اعملوا انتوا عايزين مع بعض، لكن قدام الاولاد يشوفوا المنظر ده مش صح. يعني انا اقصد بالادب وبالذوق وبالاحترام، ما احنا نعمل كده يعني، ما بنعملش كده لا بصوت عالي ولا بتعالي ولا بنوع من انواع التكبر ولا بنوع خالي من الذوق والاحترام، لا بادب واحترام. وان انا اوضح ان الامر ده امر مرفوض عندك، ده بالنسبه ليكي انت. قبلت ضحكت عليك ايه اللي انت بتقوليه؟ لا هتفضل تعمل. افضلي برضو لما يحصل الموقف قرري ان ده غلط، بحيث ان اولادك يشوفوا ان ده غلط، ما ينفعش الكلام ده، وان هي تعرف ان انت ده حدك انا لا اقبل هذا الامر. فضلت تشتم بسيب المكان واطلع لحد اما تهدى، وبعد كده اروح انزل لو انا هكمل حاجه او اكمل بقيه شغل او حاجه. بس فاهمه ان الامر ده مرفوض تمام. تقولي اللي تقول، وهي بتقول للناس بره وتعمل تقول تحاسب. مين المطلع يا اسماء؟ انا عايزه بس النقطه دي تكون جواك عشان ما تحسيش بتانيب الضمير كده. مين اللي مطلع؟ الله عز وجل. مش ربنا شايف عيالها بيعاملوها بالحسنى وشايف كنتوا بتعاملوها بالحسنى؟ هي بتطلع بره تشتكي. والله انا اعرف حما كانت تلف على طوب الارض، طوب الارض كله، ده عيالي وانا عيالي ماتوا وعياله ما بيعملونيش، وعيالها جايبين لها حته من السما يعطوها، ده عيالي ما بيدفعوش، وبلغت ومرات ابني دي كذا ومرات ابني دي كذا، وناس استغربهم يجي يتعاملوا مع عيالها ولا يتعاملوا مع مراتات اولادها الصبيان يلاقوا الناس مختلفه تمام. امال ايه اللي هي بتقوله ده؟ تقول مين يدافع؟ ان الله يدافع الذين امنوا. ولا يعنيني انا الناس، انا يعنيني رب الناس. رب الناس شايف وعالم تصرفك صح، وعارف تصرفات اولادهم اولادها صح تجاهها، خلاص بالحسن. امي غلط كده، امي ما يصحش كذا، قولي تقولي كذا وتشاري براحتك، تحاسبي. الله شاهد ان احنا بنعاملك بالحسنى، بتدعي وتعمل، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعوه الجاهليه طالما امر مش بغير حق وربنا كده صدع. لا طبعا، يعني بالرأي. واحنا دايما برضو بننصح الامهات، من فضلك يا كل ام، يعني انت بتدعي على اولادك يكون حد صالح بيدعي فيستجيب، لا تدعوا على اولادكم، نص الحديث لا تدعوا على اولادكم. طب ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب في ظلم؟ ان شاء الله ما يستجيبش في ظلم، ربنا عادل يا جماعه. طيب ضميري مأنبني بعلاء ولا يأنبك ولا أي حاجة، اعملي اللي عليك يا بنتي وارمي توكلك على الله، وعرضك اللي متهمة بيه ولا اللي هي بتعمله مع أولاد ولا بتقول للناس احتسبي عند الله يدافع عنك، لكن ما تبطلوش بر وما تبطلوش نصح. أدعو الله سبحانه وتعالى لك ولهم بالخير، اللهم أمين. معنا مين؟ يا الله، كارما من القاهرة، سلام عليكم يا كارما. يعني يا إما هتقفلوا الإربيز وتفتحوا الصوت، يا شوفوا لنا حل في الهيصة اللي فودني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا طعم تهالة؟ كل سنة وانت طيبة، مناسبة عيد الأم. انت طيبة يا جميل، بس هو مفيش عيد أم بقى، احنا متفقنا يا كارما ان كل أيام السنة أيام احتفال بالأم، تمام؟ ما أصلا نفس البين. انت ايه؟ انا نفسي اللي رنيتي المره اللي فاتت، انا هياه. انت هياه اللي رنيتي المره اللي فاتت؟ ده انت عسوله خالص. انت عندك كم من السنوات؟ على عيد الام اغني اغنيه لعيد الام. اه طيب، هو اسمه يعني هو يوم الام يا امهات، ما ترسخوش كلمه عيد. هتقولي ايه؟ طيب احلى حروف الكلام. الله الله الله، تمام. يلا رجعونا بقى للعبق. احلى حروف الكلام هي حروف كلمة ماما، وان كان في قلبي غرام يبقى عشان خاطر ماما. احلى حروف الكلام هي حروف كلمة ماما، وان كان في قلبي غرام يبقى عشان خاطر ماما. في البرد شمسي صبحي وامسي، لو هنسى نفسي مش هنسى ماما. في البرد شمسي صبحي وامسي، لو هنسى نفسي مش هنسى ماما. احلى حروف الكلام هي حروف كلمة ماما. ده انت عسوله خالص يا كارما، ربنا يخليكي لماما ويجعلك دايما بره بيها، وتتصلي بينا بقى كل حلقه يا كارما، انا هنتظرك كل حلقه اتصلي بينا. ربنا يكرمك يا رب، سعدت جدا، رجعوني ايام الحضانات بقى. مين معانا؟ مياده. مياده سلام عليكم. السلام مياده. السلام عليكم. انا بجد مش مصدقاني بكلم حضرتك. ايه بتقولوا ايه؟ مش مصدقاني بكلم حضرتك. انا مش سامعه بتقولي ايه. ايه يا دكتوره سامعاكي؟ ايوه سمعتك كده، بتقولي ايه؟ ايوه مصدقاني بكلم حضرتك. هي في حاجه لحضرتك؟ بس مصدقاني بكلم حضرتك. مش مصدقه، مش مصدقه. طب بصوا اتكلموا بالراحه عشان هو الكلام خارم طبله ودني النهارده، فاتكلموا بالراحه وبتأني. ربنا يكرمك يا مياده، سعدت بيكي، اتفضلي. مصدقاني دكتوره في الله. أحبك الله، أحبك الله يا ميادة. أنا عندي مشكلة كبيرة، يعني هي مشكلة كبيرة جدا، بس مش عارفة أتكلم أصلا. أنا مش مصدقاني بكلمك، أنا بدري جدا إن أنا بكلم حضرتك فعلا. ربنا يكرمك يا ميادة، اتفضلي قولي لي المشكلة. انا الدكتوره كنت الاول هو انا كنت ملتزمه جدا جدا بدات ان انا اقل مره ان انا اقل سنه مره ان انا اقل لدرجه ان انا دلوقتي حتى الفرض هو ممكن اصلي ظهر واصلي عصر لا مغرب يعني كده لون مش عارفه ارجع تاني مياده زي اللي كانت قيام وكان مش عارفه اعمل ايه. انت سنك كام سنه مياد؟ انا عندي 22 في اداه علم النفس. طيب اسمعين يا ميادة ويعني سؤالك ده انا حطك جوه عيني على سؤالك الجميل ده. اسمعيني ويا كل بنت كانت ماشية ملتزمة وبتصلي وقيام وقرآن وبعدين كسلت ووقفت. بصوا احنا الامر ده عليكي بس خطوة واحدة. ايه؟ العزم. اذا يلا عزمت فتوكل على الله. توكل على الله صدق قلب متوجه لله. ده القلب اعتقاد. يا رب انت تعلم يا رب ان انا عايزة طريقك وانت تعلم يا رب ان انا عايزة ارجع تاني. يا رب قوني يا رب. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. يا رب رجعني تاني يا رب قلبا وقالبا لصلاتك ولقرآنك ولقيامك. اعمل ياخد بالاسباب. يلا اظبط المنبه على الركعتين قبل الفجر. ما انتش قادر يبقى قبل ما انام بعد صلاة العشاء. هو كده مظبطة على صلاة الفجر. هقول الاذكار مرة في مرة. انا عايزاكي بس توظبوا بس من 14 ل 21 يوم بس شهر على الاقل مواظبة عليه. ورمضان جاي اهو. بس للاسف احنا عايزين نبقى قبل رمضان يعني على الاقل في خطوتين ثلاثه اتعمل. هو طبعا الصحابه قبلها بست شهور لكن ماشي تمام. خلينا من النهارده. وعايزاكي وكل بنت يعني يا مياده وكل بنت بتسمعني من فضلك اعزمي واعقدي العزم. يا رب نيه قلبي ان انا راجعه لك. يا رب نيه قلبي ان انا ارجع تاني يا رب. وظب اهم حاجه. بصي الصلاه على وقتها خلاص اتظبطت. ادي الفجر ادي القيام ادي القران. وارجع واقول بصوا بقى ارجع واقول يا رب انا عايزه طريقك ومالي غير طريقك. يا رب اهدني اسالك باسمك الهادي. اهدني يا رب سواء الطريق. يا رب اسالك باسمك المؤمن تامن قلبي يا رب وترزقني الصدق والايمان في قلبي. يا رب اسالك باسمك الوكيل يا رب خلي وكالي كله وتوكيلي كله عليك يا رب. وكلتك امر قلبي كله يا رب هو في ايدك. تولى امري كله يا رب. كل الحاجات اولها ان ايه يصدق عزم قلبي ويبقى عندك يقين وصدق اللجئ الى الله سبحانه وتعالى. بعدها التنفيذ الخطوه. تاب عليهم ليتوبوا اجيب تاب عليهم بالدعاء وصدق التوجه. وبعدين ليتوبوا ادي الخطوات. فيبقى انا خدت بكل الحاجات ادي الخطوتين. والايام دي ايام مفترجه يا مياد. يا كل بنت اوعي تخش رمضان تخش الايام المفترجه دي وانت لسه مقصر. يلا اسرعي يلا ده سوق وتنافس اهوت وسباق ناس عماله تفط لربنا. يلا ومحدش ضامن ناس هي بتموت وناس بتعمل وناس لا احنا عايزين نقفز لله سبحانه وتعالى بقلوبنا. لو ده تصلح هتلاقي قلبك خطوه بخطوه رجع تاني حبه بحبه تاني. طيب يعيني على الكلام ده ايه؟ خد الهديه بقى. يعينك على الكلام ده ايه؟ الاستغفار الذكر التسبيح الحوقله الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنسناش من الدعوات اللهم امين. ربنا يصلح حالك. معانا دعاء. دعاء من القاهره. السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور. أهلا بيك اتفضلي. معلش أنا عندي مشكلة كده بس في الأول أنا بحب حضرتك أوي بجد والله أنت بتستنى صوتك معاكي أصلا. يا وأنا أحبك الله يا دعاء. ربنا يجمعنا على الخير دايما يا بنت. اللهم آمين. اللهم آمين. معلش يا دكتور أنا دلوقتي يعني كنت متجوزة من سنة تقريبا بس جوزي توفى من حوالي 6 شهور. من 6 شهور يعني قعدت 6 شهور بس زوجة وبعدين توفاه الله. في أولاد وربنا كرمني ببنوتة. ربنا كرمني ببنوتة هو توفى وأنا حامل يعني. يا حبيبتي ها الحمد لله. بس المشكلة بقى في عيلته يعني هم مش عارفة أنا أتكلم ما أتكلمش. هم أنت قاعدة وقلت هقعد هناك عشان حماتي وكده وإن ما أقطعش صلة الرحم وعوض وكده والكلام ده بس حصل مشاكل كتير وسلايف عايزين جامد يعني. عايزين ايه سلايف؟ خايفين تتجوزي جوازهم يعني ولا ايه؟ عاملين مشمالك ومال سلايف؟ ما اعرفش بصراحه. واحنا الاول كنا كويسين مره واحده كده بعد ما جوزي وقلبوا مره واحده كلهم وبقى في كلام وتلقيح ما تساليهم يا دعاء انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني ايه اللي صدر مني عشان تعاملوني المعامله الوحشه؟ والله وحماتي بتعملي كتير وجوزاتهم بيتكلموا بس هو بيتكلموا عليا بره كمان. يعني واحده من ثلاثه قالت ان انا اتجوزت جوزها وكنت لسه في العيد اصلا. طب بصي يا دعاء انا بس عايزه اسالك سؤال وتجاوبيني عليه الله يصلح حالك. دلوقتي دلوقتي انت قعدتي معاهم وكلمتيهم او حماتك مثلا في موقف حصل ما يعني هيصرفوا كده منهم من نفسهم كده؟ حصل موقف كتير وكلمنا والله بس هم يعني مش مدين وقعد ناسا. طيب مش مشكله. ها سؤالك ليا ايه؟ بس انا بس عايزه اعرف دلوقتي صوري ان انا مثلا مش هقعد هناك ده في حاجه يعني ان انا مثلا هقعد عند والدتي بالبنت وهيبقى في زيارات وكل حاجه طبعا مش هقطع صله الرحم. تمام. المشكله بقى ان هم مثلا زيارات والكلام ده هيبقى في مشكله بعد كده هم طريف والكلام ده انا اتكلم ولا اسكت يعني مش عارفه بصراحه. طب اسمعيني اسمعيني يا دعاء يا جميل ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي وبدلك خير يعني ربنا يجيرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها ويجعل يا رب يعني اسم الله الوكيل وكلته وليته في بيتك وعلى أو على بنتك يا رب اللهم امين. المفروض يعني ارمله ومعاها طفله يتيمه المعامله تبقى معامله طيبه كفايه كسرت قلبها على موت زوجها فليه الناس تعملها وحش؟ بيقولوا بيتكلموا اتقلبوا مره واحده ما انتش عارفه في ايه حماتك ما هيش عارفه وكلمتهم ما ولا يهمك ولا ما ليه يكلم يكلم واللي يقول يقول واللي يعمل يعمل واللي مهري مهري واللي مفروس مفروس ما يتفرسوا يعني احنا هنعمل لهم ايه؟ طالما انت يا بنت الحلال بتراعي ربنا في كلامك وتصرفاتك ومعاملاتك ما يهمكيش الاخرين مش لك رب مطلع لك رب شايف وعالم انت بتعملي ايه؟ خلاص اعمل له يعملوه يسووا له يسووه اهم حاجه انا بتعامل بما يرضي الله والله يأبى الله إلا أن هو يكف أذى الناس عنك إن الله يدافع عن الذين أمنوا دي آية ده قاعدة ربانية فما تحطيش في دماغك. طيب أنت عايزة تاخدي قرار تروحي عند أهلك والله شوفي حماتك وحالك لا والله أنا في البيت دوت مأزية وأنا مش ناقصة كل يوم والتاني كلام ونسمع كلام من بره والكلام فأنا هقعد عند أهلي وتستأذني حماتك بالكلام ده أنا هقعد عند أهلي حماتي والزيارات وهاجي لكم والكلام ده طبعا هم متوقعين حاجة اديني بس دقيقة متوقعين حاجة زي كده إيه صغيرة انت صغيرة ست أشهر جواز ومات يعني سبحانك يا رب فاستأذني وخلي الزيارات وما تحرميش بنت ابنهم اللي هي حفيدتهم من جدتها وخليكي بالمعاملة الحسنة وأهلك يكونوا موجودين في القعدة دي وادعي ربنا سبحانه واستخيري استخيري لو المكان جاي لك أذى نفسي وما انتش قادرة خلاص روحي واستأذنيهم وتبقى رجالة العيلة قاعدة في الاتفاق ده أدعو الله سبحانه وتعالى يخلفك خير يا رب اللهم أمين يا دعاء أزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات